لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله على هذا المكان بسم الله على هذا المكان بسم الله على هذا المكان بسم الله على هذا المكان بسم الله على هذا المكان بسم الله على هذا المكان بسم الله على هذا المكان بسم الله على الحاضرين بسم الله على سمعهم بسم الله على أبصارهم بسم الله على أعصابهم بسم الله على جميع بدنهم بسم الله على كل شيء أعطاهم ربهم بسم الله على كل شيء أعطاهم ربهم بسم الله على كل شيء أعطاهم ربهم بسم الله على أزواجنا بسم الله على أولادنا بسم الله على بيوتنا بسم الله على أموالنا بسم الله على الحاضرين جميعا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تحصنا بالله واعتصمنا بالله وتوكلنا على الله الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الله الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الله الحي الذي لا يموت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة أعداء وجهد البلاء اللهم أنت الحق وقولك الحق إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله اللهم أبتر السحر كله كيف كان وأينما كان إنك على كل شيء قدير اللهم أنت قلت وقولك الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا استغفرت به غفرت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، حازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزمزلهم، اللهم اجعل في قلوب الشياطين نارا، ومن فوقهم نارا، ومن تحتهم نارا، وعن أيمانهم نارا، وعن شمائلهم نارا، ومن أمانهم ومن خلفهم نارا. اللهم أعظم لهم نارا حتى الموت، إنك على كل شيء قدير. يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار، وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. اللهم أنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك دعوة مظلوم التي ليس بينها وبينك حجاب. اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت، اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت، اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. إن الله يضاعف عن الذين آمنوا، إن الله يضاعف عن الذين آمنوا، إن الله يضاعف عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين،